فواز المترجم الخائن، لاحظنا أن هناك شروحات كثيرة لقضايا إيديولوجية سيطرت على هذه الرواية. ألا تعتقد أن السرد في هذه الرواية لهذه القضايا قد كان طويلا وشكل عبئا زائدا على السرد العام داخل هذه الرواية؟ النقطة الثانية، أريد أن أسألك على موقفك من المرأة داخل الرواية فقط. خلي السؤال، خلينا نخلص من هذا واحد واحد. أنا بكتب رواية بحب بريد تكون مكتفية بذاتها بدون القارئ ما يرجع لمراجع. رواية المترجم الخائن عم بعطي تصور لعصر والأفكار اللي عم تدور فيه. أنا بعتقد أنه كنت مقصر كمان. الرواية مشان تكون مكتفية بذاتها لازم تعطي الخلفية الواسعة والبانورامية تبعها بالكامل يعني. فهذا بعدين أنا مالي عم بتعرض للأديولوجيا، وهذا في فوبيا من الأديولوجيا كاذبة يعني. في عندنا بالوسط الأدبي في فعلا في شيء كاذب، بيقول لك كل ما بيقول لك تكتب شيء بالسياسة بيقول لك هي أديولوجيا، تكتب شيء له علاقة بشيء انقلاب بشيء يعني. طلع ضابط مثلا بالرواية بيقول لك هي أديولوجيا، هي فوبيا كاذبة فعلا. في اختلاط بالمفاهيم. إيه يعني أنا عملت بالمترجم الخائن قبل منه بالشو اسمه بالمشهد عابر. مشهد عابر عملت شخصية رئيسية هي الكلبة، مكان صغير عملته شخصية رئيسية بقلب الرواية. بالمترجم الخائن حطيت فواصل هي اللي عم تحكي عليها، عم بستعرض فيها بشكل روائي، عم بستعرض فيها بشكل روائي التيارات الأدبية والثقافية اللي صايرة.